الحمد لله الذي لا يلات، والحمد لله الذي لا يفات، والحمد لله الذي لا تشتبه عليه الأسماء والألوان والألسن واللغات، ونصلي ونسلم على من أهدى إلينا الاستبصار مفروغا منه ولم يحوجنا إلى البحث بالمقاييس عنه، سليل أكرم نبعه وقريع أشرف بقعه، سيدنا محمد النبي الرسول الزكي الصفي، وعلى آله ومن تبعه من سليل ومني. وبعد، فإننا وقفنا في المحاضرة السابقة عند قول الإمام الشاطبي: إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا، وسقنا هذا البيت شاهدا ودليلا وحجة لمن؟ للإمام ورش على إبداله همزة لا يؤمنون، من قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم، إلى آخر الآية. يبقى لنا شاهد الباقين، وهم من؟ السوسي على جميع أوجهه، وحمزة عند الوقف. حمزة عند الوقف. فما شاهد السوسي؟ ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا، لا نريد غير مجزوم نهملة، لا نريد هذا. إذن ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا. نعم، فما دليلكم على أن الإمام حمزة يبدل هذه الهمزة؟ وحمزة عند الوقف سهل همزه، قاله الإمام الشاطبي أين؟ في باب وقف حمزة وهشام على الهمز، وهو باب عظيم القدر في باب أصول القراءات. قال: وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا، فأبدله عنه حرف مد قد تنزل، رضي الله عنه. إذا الآن أنهينا ماذا؟ أنهينا الشواهد والأدلة والحجج التي نستشهد بها أو نسوقها شاهدا لماذا؟ للخلف، سواء كان الخلف فرشا أم أصلا، وتبينا ذلك بعمق الحمد لله تعالى. إذن الآن نبدأ في ماذا؟ في التطبيق. بسم الله. إذن نبدأ لقالون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أعيد. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قرأ لمن؟ قرأ لقالون. وآية ذلك أنه أدخل له ألفا بين الهمزتين، الأولى محققة والثانية مسهلة، لكن أخذ له في ماذا؟ في ميم الجميع بوجه الإسكان، بوجه عدم الصلة. هل اندرج معه أحد؟ من الذي اندرج معه؟ اندرج معه هشام على وجه التسهيل، مع ماذا؟ مع الإدخال، على وجه التسهيل مع الإدخال. لو قرأنا لقالون على وجه الصلة لا يمكن أن يندرج معه، ويمكن أن نقول بأنه اندرج معه، ولكن باعتبار أن الاندراج ينقسم إلى قسمين، إلى اندراج كلي واندراج جزئي. فهو اندراج، هذا اندراج كلي لأنه اندرج معه في ماذا؟ ها؟ على وجه الإدخال مع التسهيل، ووافقه على وجه الإسكان في ميم الجميع. من الذي اندرج معه أيضا؟ دوري أبي عمرو، لأن أبا عمرو تقدم لنا بكامله براويه يفعل ماذا؟ يسهل الهمزة الثانية ويدخل، ولا صلة له في ميم الجميع. إذن نستطيع أن نقول اندرج مع قالون أبو عمرو البصري وتخلف السوسي في ماذا؟ لأن الإمام قالون يحقق الهمزة من قوله تعالى يؤمنون أو لا يؤمنون، والسوسي يبدل. يمكن أن نقول هذا وأن نقول ذلك. إذن نعطف بمن؟ نعطف بالسوسي. ولنا في العطف وجهان، إما أن نعيد الآية برمتها ولا خلاف من الأول إلا إلى قوله تعالى لا يؤمنون، ولنا أن نعيد لا يؤمنون فقط. نستطيع أن نقول لا يؤمنون وانتهى الموضوع. عطفنا بمن؟ عطفنا بالسوسي. لكن الآن نقرأ الآية برمتها إن شاء الله. بسم الله. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قرأ لمن؟ قرأ للسوسي عن أبي عمرو. قرأ للسوسي عن أبي عمرو. قلنا في الوجه الأول بأن أحدا اندرج. من الذي اندرج؟ اندرج هشام. على وجه ماذا؟ على وجه الإدخال مع التسهيل. إذن فمن الذي نعطف الآن؟ نعطف هشاما على وجه الإدخال مع التحقيق، لأن تركنا هشاما اندرج مع أحد وجهي قالون وهو عدم الصلة في ميم الجميع، وبقي له ماذا؟ بقي له وجه الإدخال مع التحقيق. إذن اقرأ له. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لمن قرأنا الآن؟ قرأنا لهشام على وجه ماذا؟ الإدخال مع التحقيق. إذن تحصل لهشام مذهبان، هذه الأشياء لا نريد أن نعيدها مرة أخرى. هشام له مذهبان، مذهب هو الإدخال له، هذا متحقق متعين، وله في الهمزة الثانية التسهيل يوافق به أهل الحجاز يوافق به أهل سما، والتحقيق ويوافق به أهل الكوفة. إذن بمن نعطف الآن؟ هل اندرج معه أحد؟ إذا لم يندرج ماذا نقول؟ نقول انفرد. نقول عطفنا بهشام وينفرد، أو عطفنا لهشام وانفرد، أليس كذلك؟ إذن نقرأ الآن لمن؟ نحن الآن وصلنا إلى درجة التحقيق في الهمزتين، أليس كذلك؟ إذن ماذا نحرر؟ نحرر هذا المكان، نعطف أقربا به فأقرب. التحقيق مع الإدخال أقرب شيء إليه ماذا؟ التحقيق مع عدم الإدخال. إذن نعطف لمن؟ نعطف لمن؟ لصاحب المرتبة. لصاحب المرتبة وهو من؟ ابن ذكوان. وإلا لقلنا لعاصم أو لقلنا للكسائي، ونقول ما نشاء، نحن أحرار. لكن ما دمنا نحرر لهشام، فإن الذي يليه في الرتبة هو من؟ هو سميه وصفيه وأخوه، وهو من؟ هو ابن ذكوان. ما الذي لابن ذكوان؟ التحقيق، لا نقول بعدم الإدخال، له التحقيق وانتهى الموضوع، لأنه على أصله، ومن جاء على أصله فلا سؤال عنه، لأنه جاء على الأصل. إذن اقرأ لابن ذكوان رضي الله عنك. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قرأنا لمن؟ لابن ذكوان. لا نقول على وجه التحقيق, لا نقول هذا, له وجه واحد هو هذا. هل اندرج معه أحد؟ اندرج معه عاصم والكسائي, لا ثالث لهما. نعم, إذن أنهينا ابن ذكوان وعاصما والكسائي, من الذي بقي لنا؟ نرجع لمن؟ لصاحب الرتبة. من هو؟ قالون. ما الذي تخلف له؟ قرأنا له التسهيل مع الإدخال وهو له قول واحد, وقرأنا له بوجه الإسكان على ميم الجميع وهو له وجه, وجه, وبقي وجه آخر وهو الصلة. إذن اعطف به. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قرأنا الآن لقالون على وجه الصلة في ميم الجميع. هل اندرج معه أحد؟ كان يمكن أن يكون اندرج معه ابن كثير لولا ماذا؟ لولا الإدخال. إذن هو اندراج جزئي, اندرج معه في شيء ولم يندرج, فلم ينفع هذا الاندراج. لا بد أن نعيد الوجه لمن؟ لابن كثير. أن نقرأ الآن, أن نعطف لابن كثير, وابن كثير يسهل من غير إدخال ويتفق مع قالون على هذا الوجه الذي هو صلة ميم الجميع. بسم الله. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. من هذا؟ هذا ابن كثير وينفرد, أليس كذلك؟ لم يندرج معه أحد لأنه لم يشارك أحد في مثل هذا, يعني في صلة ميم الجميع مع التسهيل بغير إدخال. نعطف بمن الآن؟ نعطف بالصلة لقالون, لأنه ماذا؟ أين التوسط؟ في ماذا؟ في ميم الجميع. لماذا؟ لأن بعدها همزة قطع, إذن يصير لها حكم المنفصل عند قالون. إذن له الإسكان, يصير له كم من وجه؟ ثلاثة أوجه: الإسكان والصلة على القصر والتوسط, على القصر والتوسط. إذن بقي لنا ماذا؟ يلا بسم الله. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. زيد شيئا قليلا في المتصل. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قرأنا لمن؟ قرأنا لقالون على وجه ماذا؟ على وجه التوسط في صلة ميم الجميع. نعطف بمن؟ نعطف لورش. فما الذي لورش في الهمزتين؟ له الإبدال وله التسهيل. أما المد, أما الإشباع في المتصل والمنفصل فهو له مرتبة واحدة ومعروفة, وله الإبدال أيضا في الهمزة في قوله تعالى لا يؤمنون قولا واحدا. ماذا نقدم له الآن؟ نظمت لكم منظومة اسمها النظيم الماتع في الأوجه المقدمة للسبعة عند المفرد والجامع، إن شاء الله سآتيكم بها بإذن الله، تبين لكم الأوجه المقدمة من الأوجه المؤخرة. في هذا يقول في سورة البقرة أولها أنذرتهم بهمزتين، أولها أنذرتهم بهمزتين أخراهما أبدل وسهل دون مين لمن يكتب، أولها في هذا النظر أول الخلف يعني أولها أنذرتهم بهمزتين أخراهما، أي أخرى الهمزتين، ها؟ أبدل وسهل دون مين، أبدل وسهل دون مين، تابع إبدالها يريد ماذا؟ الهمزة الثانية، إبدالها بالطول ورش قدما، إبدالها بالطول ورش قدما. إذن فما المقدم لورش؟ الإبدال، أخذا بقول الناظم رحمه الله تعالى. إبدالها إبدالها كما تشاء. ها؟ يقول الناظم عافى الله عنه، ها؟ ماذا يقول؟ اقرأوا معي. أولها أنذرتهم بهمزتين أخراهما أبدل وسهل دون مين، وأشرت قدمت الإبدال على التسهيل أيضا في النظر. إبدالها بالطول حتى لا يظن أحد أن له التوسط أو القصر، وسيأتينا في التعليل. إبدالها بالطول ورش قدما، انتهى الموضوع. هذا إذا كنا نفرد الرواية، أو كنا نقتصر على وجه، إذا كنا نريد أن نقتصر على وجه قرأنا بالإبدال، وإذا أردنا أن نفرد الرواية على الوجهين قدمنا أيضا الإبدال، ولا ضير أن نقرأ بالتسهيل اختيارا حتى لا يظن أحد أن هذا الوجه لا يقرأ، فهو من الأوجه ماذا؟ ليس كذلك، من الأوجه من الخلاف الواجب، هذا من الخلاف الواجب وليس من الخلاف الجائز كما يظنه بعض عامة أهل القراءة. لكن أشار الإمام ابن عبد السلام الفاسي، محمد ابن عبد السلام الفاسي، في إبراز الضمير من أسرار التصدير، وهذا النظم رائق وشرح رائق أيضا على هذا النظم، يرى بأن الوجه المقدم قد يتخلف لماذا؟ للموافقة، للمطابقة، للوفاق. إذن ونحن هنا في الجمع وقفنا على ماذا؟ على وجه ماذا؟ على وجه التسهيل. إذن ما الذي نعتبره؟ نعطف بوجه التسهيل لورش. إذن في هذا الحال يتخلف الوجه المقدم لورش ونعطف بالوجه المؤخر، راعيا لماذا؟ راعيا لمصلحة الموافقة وراعيا لمصلحة المطابقة وراعيا لمصلحة التقريب والمقاربة. بسم الله اقرأ. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أعانك الله. هذا وجه التسهيل، تسهيل ماذا؟ تسهيل الهمزة الثانية في قوله أنذرتهم لمن؟ لورش. إذن بقي علينا ماذا؟ الوجه الآخر الذي هو مقدم في الرواية وهو الإبدال، وهو ضعيف في القياس عند النحاة، والحمد لله أنه قدم في الرواية غير مقيس عند النحاة، وهو مقيس ومروي وصحيح ومقدم عند القراء، وكفى بهذا فضلا ونعمة. إذا اقرأ. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قرأنا لماذا؟ لمن الآن؟ قرأنا لورش على وجه ماذا؟ على وجه الإبدال، على وجه الإبدال. ولماذا أشبعنا؟ سيأتينا في التعليل، سيأتينا إن شاء الله تعالى في التعليل. فنمد ونشبع المد، ونشبع المد، فنقول أنذرتهم. كان يمكن أن نفعل ماذا؟ اختصارا حينما قرأنا الوجه الأول، أعد لي الوجه الأول لورش. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. ممكن أن نقف على قوله تعالى أم لم، أنذرتهم أم لم، ونرجع لنعطف بماذا؟ بوجه الإبدال، فنقول ماذا؟ تابع، ثم نسوق القراءة إلى آخر الآية. هذه أنواع في الجمع سنأخذها برمتها إن شاء الله. بسم الله. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اعطني صاحبك ليعيد هذين الوجهين. إن الذين كفروا سواء عليهم افتح الله سواء عليهم أنذرتهم أم لم نقول نفتح، لا تبدأ، لا تبدأ الغنة أنت من وسط الألف. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وإذا كنا نقرأ في غير الجمع بالسبع فإننا نقدم ماذا؟ نقدم وجه الإبدال، فنقول اقرأ مثلا. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم. نقصت المد. أنذرتهم أم لم تنذرهم. أم لم يكفي، ها؟ تخرج من الخلاف وانتهى. بسم الله. أعد اعطف بالوجه الذي هو التسهيل مثلا. أنذرتهم أم لم تنذرهم. مد أنذرتهم. لا تقلقل الراء. أنذرتهم ليست آها، ليست هاء، والإبدال محض، هذا إبدال، نريد التسهيل. والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلة. سهل. أنذرته. أنذر. كان لم يسمع هاء. أنذرت. أوغل برفق. أنذر. أكثر من ذلك. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أحسنت. نعطف الآن لمن؟ لحمزة. على وجه ماذا؟ على وجه ماذا؟ لا، الوجه الذي يتفق فيه الراويان هو ماذا؟ هو عدم السكت في المفصول، أليس كذلك؟ لأن خلفا ما الذي له؟ له ماذا؟ له وجهان، السكت وعدمه، وخلاد ليس له إلا عدم السكت قولا واحدا. إذن نبدأ بماذا؟ بالوجه المتفق، وهو المقدم أيضا لمن؟ وهو المقدم لخلف. نبدأ بالمتفق وهو المقدم عند خلف. اقرأ. إن الذين كفروا سواء. رقق الواو. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قرأنا الآن لمن؟ لحمزة، لراويه. إذن قرأنا لخلف بوجه ولخلاد بكامله، أليس كذلك؟ إذن نعطف بماذا؟ نعطف بوجه السكت لمن؟ لخلف. بسم الله. السكت على ماذا؟ على المفصول. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كيفية السكت، ما دليله وما حجته وما شاهده من الشاطبية؟ وسكتهم المختار دون تنفس. وسكتهم المختار دون تنفس. أعد لنا هذا الوجه. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اقرأ لحمزة برمته، اقرأ للوجه الأول ثم الثاني. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كأن في رائك شيئا. أعيد لك هذه الوجه الأخيرة فانتبه للراء. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم يؤمنون. أعد لنا هذا الوجه أو أعد لي حمزة. انتبهت للراء ها؟ إن الذين كفروا سواء عليهم مد سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم زدت في الطول شيئا قليلا سواء عليهم نقصت منه اعدل تصيب اعدل يعدل عنك سواء عليهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اعطي للذي خلفك. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أعيد الوجه. ما هكذا ينطق بالغنة؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تلطف بالهمزة يا حمزة. ها الهمز شيء شديد ها فلا بد أن تتلطف. ما الذي بقي لنا الآن؟ أنهينا الآية. جميل. قرأنا لمن في الأول؟ قرأنا لقالون وعطفنا عليه من؟ السوسي. ثم قرأنا لهشام وعطفنا عليه من؟ عطفنا عليه ابن ذكوان يعني ومن اندرج معهم. ثم قالون على الصلة. نعم. ولم يندرج معه ابن كثير. ثم عطفنا عليه بابن كثير. ثم قرأنا لمن؟ لقالون على وجه توسيط الصلة في ميم الجميع لأنها أخذت حكم المنفصل له فتعين له ثلاثة أوجه: الإسكان والقصر والتوسط في ميم الجميع. ثم بماذا؟ ثم للإمام ورش أخذنا له بماذا؟ قلنا بأن الوجه المقدم له هو ماذا؟ هو الإبدال، ولكن هنا قدمنا له التسهيل رعيا للموافقة والمطابقة. ثم عطفنا بوجه ماذا؟ بوجه الإبدال. ثم ماذا؟ ثم عطفنا لمن؟ أيوة لحمزة برمته. ثم عطفنا لمن؟ لخلف. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.